إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. هذا الحديث بمجلد، هذا الحديث بمجلد الحديث. عامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة تجار، ومن رمت أن تبحث عن قوته الفقهية فلا بد أن تنظر في تمحيص النظر، تنظر في قوته في المعاملات وفي الطلاق والنكاح. فهذه قوة العالم تعرف بهذا، إنما الفقه البيوع كما قال. ومسألة البيوع مسائل مهمة جدا، لأن إعمال النظر فيها قوي. أقول دائما الأصل في المعاملات الحل، والأصل في البيوع الحل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، قال الله جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. فقلنا من سمو شريعتنا الغراء أنها حسمت كل مادة نزاع واختلاف واضطراب، لأن الأصل والمقصد الأسمى لهذه الشريعة الائتلاف والاعتصام بحمل الله، بحمل الله جل في علاه، والتحابب والتواد، كما قال الله جل في علاه: واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلامة بينكم. فما من مادة تؤلف وتوفق بين المسلمين إلا وأمر بها الشرع، وما من مادة تخلق التنازع وتفشي الفساد بين المسلمين إلا وحسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك في البيوعات: كل بيع أفسد بين اثنين منعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيع أفسد ذات البين منعه النبي صلى الله عليه وسلم، كل بيع كان وسيلة للافتراق، للاختلاف، للنزاع، حسمها النبي صلى الله عليه وسلم وقد منعها للمقصد الأسمى من الشرع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث هنا حديث عظيم جدا، له أكثر من باب. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، اللي هو تلقي الجلب، في رواية قال: لا تلقوا السلع، لا تلقوا البيع، فهذا كله بيع. ولا يبع بعضكم بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، بيع ثاني بيع البعض على البعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قال: وهو بالخيار ثلاثة. هذه رواية حتى، لأن مسائل طويلة جدا. وهو بالخيار ثلاثة، إذا عندنا بيعات ثلاث أو أربع. البيع الأول بيع تلقي الركبان، نرجئ إلى نتكلم عنه مع بيع الحاضر للباد، فنبدأ ببيع النجش أو النجش التسكين، وإن قلنا بالتحريك أيضا لك الأفصح بالتسكين، بيع النج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجش. وأصل النج هو الإثارة، الإثارة نج الفريسة أو الوحش، هو يعني استثارته. وأصلها في البيوع هو أن يأتي المشتري أو الرجل البائع يزايد على سلعته، فيأتي رجل لا يريد الشراء ولا يريد السلع بحال، لكن هو يريد أن يهيج المشتري ليزيد في سعر السلع. إما أن يكون هذا الرجل مأجورا من قبل البائع، ترى بقى المزادات عندنا في محطة مصر مشهورة جدا، وأنت انزل من الإبرامية وأنت نازل ترى المكان مخصص للمزايدة، الرجل عنده كرسي ما زوجش 13 ساق و 35 نفر واقفين، والرجل عمال يزايد، فممكن يؤجر، هو يريد الكرسي لنفسه فيؤجر رجل بحيث أنه إما يهيج الناس، تفضل حبيبي تحط هنا دي، إما يهيج الناس من أجل أنه يزيد في السعر، وإما أن هو يريد أنه يأخذها، هو يخلي الرجل يشتريها وهو يأخذ السلعة. لكن الصورة التي نريدها أن هو يوكل رجل بزيادة السعر فيقول 5، فالرجل يقول 6، المشتري الأول يقول إذن لما يقول 6 إذن هذه دي ممتازة 7، فيأتي الرجل وهم يريد السلعة ويريد يهيج المشتري، ويأتي يجربه يقول هذه مش ممكن، هذه سيارة لا تترك، والله لو دفعت مالي واستدنت علي أضعف ما أتركها ب30، الرجل الثاني يقول ب35، فيأتي يقول له لا والله ما أتركها ب40، فيزيد على الرجل حتى يدخله. وهذه موجودة موجودة صدقوني، أنت عندك في القرى السياحية بيحدث هذا، بعض هذه الأمور، لأن الناس الأغنياء عندهم شوية غفلة في هذا الباب، المال عنده مش مهم، فبيأتي رجل بجنبه يقول له لا ده أنا اشتريت دي رخيصة جدا، طب أنا لما أقول نزيد، فيزيد عليه. الغرض المقصود النشر هو استثارة أو استنهاض همة المشتري أن يزيد للسلعة، سواء كانت السلعة تستحق أو لا تستحق. نحن لا نبحث هذا، نبحث كيف يكون النشر، أن يدخل رجل بين المشتري والبائع ليهيج المشتري لأن يزيد بالسلعة، فهمتم؟ زيد يبيع السيارة وعرضها ب50، يأتي الرجل عمرو فيقول ب50، فيأتيه أحمد يريد أن يهيج هذا المشتري ليزيد عليه، يقول لا ب60، فيقول عمرو أنا أريدها ب70، يقول لا طب أنا أخذها ب80، يقول لا ب90. هذا النج، هذا هو النج. العلماء يقولون في مثل هذا البيع حكم البيع، أما النج فهو حرام أصلا، صارت النج حرام. أي بخس؟ طب دعك من البخس الآن، ما لها، ما احنا ما بجيبش واحد بيبخس الأسعار، يعني في رجل بيجي رجل يقول هذا ب5، هو يأتي يقول لا دي ب3، تقصد يعني دي اسمها مماكسة، اسمها مماكسة اسم المرؤات عامة، نعم تمر عليه. فالنج حرام، والتحريم من أصل بكلام السلام ولا تناجس، والأصل في النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة، فإذا اتفقوا على أن النج حرام وفاعله آثم، الناجش حرام وقع في الحرام وفاعله آثم. علق البخاري عن بعض الصحابة أنه قال الناجش آكل الربا قائم، الناجش آكل الربا قائم، فإذا الحكم أن النج حرام وأن الناجش وقع في الإثم وهو عاصٍ بكل حال. وقد قال بعض الصحابة هو آكل ربا، سأسألكم آخر الدرس كيف يكون الربا، وين الربا هنا، كيف أكل الربا الرجل الذي دخل وقال في السيارة هذه ب50، قال لا أنا اشتريها ب60 ليهيج مشاعر، يهيج المشتري ليزيد عليها، كيف تكون ربا، أي وجهة تكون فيها ربا، هذا سأسألكم عنه. الغرض المقصود الناجش آثم وعاصي، كأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. وأيضا قال بعض الصحابة هو آكل ربا قائم، آكل ربا قائم. واختلف العلماء في بيع النج، فقال أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد داود الظاهري ورواية عن أحمد، قالوا البيع فاسد والعقد باطل. جاء زيد يزايد على سيارته، وجاء عمرو يشتري فابتدأ ب5، فقال عمرو اشتريته ب5، فجاء أحمد ليزايد ليهيج مشاع عمرو وهو لا يريد السيارة، فقال لا ب7، فقال عمرو ب8، فقال الثاني لا ب9، فقال عمرو ب10، وتم البيع على العشر. طيب، وهذا ما بلغت السيارة العشر إلا بفعل الناجش، فهل البيع الذي تم بين زيد وعمرو بيع صحيح أم لا؟ هذه صورة المسألة، مفهوم؟ قال أهل الظاهر داود الظاهري قال البيع حرام، أولا النجش حرام وصاحبه آثم، والبيع باطل، عقد البيع باطل فاسد لا يصح. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، وهذا نهي، والأصل في نهي التحريم. الثاني أنهم قالوا قد باع بيعا ليس عليه أمرنا، لأن القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا فقد نهى، وهذا النهي ينتشر على العقد فيبطله. مطلق النهي يقتضي الفساد، وعضدوا ذلك بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل، وطبقوها على البيع الناجش فقالوا من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني باطل. طيب والناجش هل عليه أمرنا أم ليس عليه أمرنا؟ ليس عليه أمرنا. قالوا إذا نطبق عليه القاعدة من باع بيعا ليس عليه أمرنا فهو رد، والناجش ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. هذا القول الأول. القول الثاني قول جماهير أهل العلم، قالوا البيع صحيح، وهو قول الشافعي والأحناف رواه أحمد، قالوا البيع صحيح والناجش آثم. البيع صحيح والناجش آثم، واستدلوا على ذلك بالأصل. قالوا والأصل في البيع الحل، وقد توفرت الأركان والشروط. والحق أن هذه أصول الشافعية أنهم يأخذون بظاهر العقود لا يبحثون عن النوايا. قالوا قال من سلم إنما البيع عن ترى الرجل سيارتي بخمس، الثاني ست، سبعة، ثمانية، حتى قال بعشر قال اشتريت. حصل تراض ولا ما حصل؟ حصل إجابة وقبول ولا ما حصل؟ إذا توفرت الشروط والأركان. قالوا فالبيع صحيح، البيع صحيح، تمت شروطه وأركانه فهو صحيح، ومع ذلك الناجش آثم. هذا القول الثاني. توسط المالكية بين الحنابلة والظاهرية والشافعية والحنابلة والأحناف، توسط في القول فقال الإمام مالك البيع صحيح وللمشتري الخيار. قال البيع صحيح وللمشتري، فهذا توسط. الأولون قالوا البيع غير صحيح، يعني يرجع السماء وترجع السيارة، والأولون قالوا البيع لازم صحيح. وأما المالكية فماذا قالوا؟ قالوا البيع صحيح والناجش آثم والمشتري له الخيار. قلنا من وين أتيتم بالخيار؟ قالوا الخيار هنا من أجل الغبن، من أجل التغرير. فقال سلم من غشنا فليس منا، وقالوا بالقياس على المصراة، لا تأتي إن شاء الله، بالقياس على المصراة. المصراة كما سيأتي أنه الرجل يأتي بالشات يربط أخلافها، مفهوم؟ حتى يكون الضرع إيش؟ ثلاثة أيام لن نحلبها ممتلئ. فيأتي الرجل يقول هذه بقرة حلوب، ما كل يوم أخذ منها 100 كيلو من اللبن. فقالوا المصراة قد جعل له السلام الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومع صاع من تمر. قالوا إذن فله الخيار، لا سيما أن الملكية لهم وجهة نظر في العقود. قالوا ولأن النهي هنا لا تناجشوا لحق الشخص لا لحق الرب، لحق الآدم. النهي هنا ليس لحق الرب بل لحق الآدمي. واضح؟ الحمد لله. وفهموا القاعدة هذه جيدة جدا تمشي معكم في البيوع. إن كان النهي ينصب لحق الشخص فالخيار موجود معه، لأنه حق الشخص، إن شاء أخذ به وإن شاء أسقطه. أما إن كان حق الرب فإيش؟ لابد العقد يفرق. فهمتم؟ فهمتم؟ هذا تفريق بديع عند المالكية. إذن العقد هنا لحق الشخص، والشخص له أن يسقط حقه، لذلك جعلوا معه الخيار. فإذا هذه الأقوال الثلاثة. القول الأول هو قول ضعيف. القول الأول قول ضعيف، قول الحنابلة ودود الظهري قول ضعيف. القول ببطلان البيع قول ضعيف. لما؟ لأن البيع قد تمت شروطه وأركانه. وأما قولهم باع بيعا ليس عليه أمرنا فالرد عليه يسير، بل باع بيعا عليه أمرنا توفرت فيه الشروط والأركان. رأى الرجل السلعة فأعجبته وسمع الثمن فقبل به وحدث الإجاب والقبول، وطبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، فشروط أركان قد توفرت. فإذا باع بيعا عليه أمرنا، والناجش عمل عملا ليس عليه إيه أمرنا، فقد عصى بهذا لما هيج مشاعر وهيج المشتري ليزيد. هذا من باب التغرير ويدخل في الغش، ومن غشنا فليس من، والجهة منفك. مفهوم ولا لا؟ يبقى لا يصح أن نطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد، بسرعة أفهمكم. مطلق نهي يقتضي الفساد. النهي إما ينصب على ذات الشيء، على ذات الشيء أو على وصف ملازم للشيء أو على شيء خارجي، يبقى ثلاثة. النهي ينصب على ذات الشيء، الزنا. الرسول قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني قال لا تزني، هذا نهي مصب على إيه؟ ذات الشيء. يبقى أي عقد بالرجل وامرأة عاهرة بأن يؤجر فرجها ليزني فالعقد إيه؟ ها ليش باطل يا حبيبي؟ نهي مصب على ذات الشيء. عقد بيع وشراء في الخمر، راح اشترى دن خمر، كاس خمر، ها العقد باطل. لما النهي منصب لعن الله شرب الخمر إلى آخر الحديث. طب نهي منصب على وصف ملازم للشيء كتحريم الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل يدا بيد. الذهب نفسه ليس بحرام ولا حرام؟ أجيبه، الذهب حرام ولا مش حرام؟ لا أنا كلامي الذهب نفسه، الذهب ليس حرام. إيش الدليل أنه مش حرام؟ ايش الدليل انه مش حرام يا حبايبي؟ سهل جدا، الاصل ممتاز. وشيء ثاني، مش حد انتم متزوجين؟ مفيش امراه عندكم عندها حلق؟ مفيش. ايوه، المراه تلبسه ولا ما تلبسه؟ ولو كان حراما الحمد، ما لبسته صحيح ولا لا؟ يبقى الذهب حلال ولا حرام؟ لما نهى عن التعامل في الذهب نظرنا قلنا الذهب ليس بحرام. ايش الحرام؟ وصف ملازم للمعامله، هو ان هو ما يعطيها يدا بيد سواء بسواء، مفهوم؟ النهي المنصب على الذات وعلى الوصف الملازم للذات يبطل العقد. يبقى عقد الصرف، رجل قال له خذ ذهب، هذا الذهب بذهب، ذهب مكسر بذهب جديد وفرق 10 جنيه، قلنا هذا العقد ايش؟ باطل. ليش باطل؟ لسلم نهى عن ذلك، والنهي منصب على وصف لازم، لازم للذات. ايش هو الوصف اللازم للذات؟ يدا بيد سواء، لما اختل شرط قلنا باطل، مفهوم؟ او نهي منصب على شيء خارج جهه منفك، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، جاء محمد فصلى وهو لابس الحرير، صلاته باطله؟ الصلاه شروطها متوفره، اركانها الحرير، هذا محرم داخل الصلاه وخارج الصلاه ولا في الصلاه فقط؟ يبقى هذا غيره، لا هو في الذات ولا هو وصف ملازم، ولا هو وصف ملازم للذات، ده شيء خارجي، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى اذا لو صلى بالحرير قلنا الصلاه، وهو نفس الامر الناجش. شروط البيع توفرت ولا ما توفرت؟ اركان البيع توفرت ولا ما توفرت؟ يبقى اذا الناجش لما دخل غبن فقط المشتري، بدل ما يشتريها ب7 خلاه يشتريها بايش؟ ب10. فهمتم؟ بهذا النهي عن النجش في ذات الشيء، ذات البيع والشراء جيب، لا في وصف ملازم للشيء للذات في شيء ايش؟ فان كان خارجي يبقى النهي مطلق، نهي لا يقتضي الفساد، يبقى البيع صحيح والناجش آثم وعاصي. يبقى قول المالكيه، وقول المالكيه قالوا نتوسط ونقول البيع صحيح، لكن للمرء المكلف الخيار، حقه هنا، هو غرر به غبن، فمن حقنا أن نقول لك الحق بالرد، كالرد بالعين، كالرد بإيش؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ الحمد لله، الحق كل الحق، أن كثير من العلماء وجدوا أن كلام الشافعية والأحناف هو الموافق لظاهر الحديث وقول البيع أو ظاهر النص، والصحيح الذي أدين الله به وقول المالكية، وأن الناجش آثم والبيع صحيح وللمشتري الخيار. لأن مسلم لو نظرت للشرع وجدت أنه دائما يحافظ على حق الإنسان، لا تلقوا الجلب، لا يبع حاضر لبادي، كل ذلك بيدور مع إيه؟ مع حظ الإنسان. لما يتلقى الجلب ويأخذ الجلب هكذا ويبيعه، ويأتي الرجل ما يعرف السعر، إيش اللي هيحدث؟ هينضر البائع. فجاء الشرع يحافظ له على سلعته، وقال فإذا أتى السوق فله الخيار، فهو بالخيار يرد عشان يحفظ له ماله. ولذلك ترى أطول آية في القرآن آية المداينة حتى يحافظ على مال المسلم. فإذا قول المالكية في النجش هو القول الراجح الصحيح، بيع النجش الصحيح فيه أنه يحرم الناجش وعاصي وآثم، وقد قال فيه بعض الصحابة هو آكل ربا خائن، وهذا البيع بيع ضرر لا بيع غرر، بيع ضرر لا بيع غرر. والفارق بين بيع الغرر وبيع الضرر أن بيع الغرر النهي فيه مصب على الذات فيبطل العقد، وبيع الضرر هو البيع الذي يلحق بالمشتري أو البائع الضرر فتدور على حق وحظ البائع أو المشتري فيتوقف العقد بين صحة وبطلان على اختيار المكلف، على اختيار المكلف. هذا الفارق بين بيع الضرر وبيع إيش؟ وبيع الغرر. ثم قال ولا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان يعني لا تلقوا الجلب، وفي رواية في مسلم قال لا تلقوا البيع، في رواية قال لا تلقوا السلع. والجلب أو السلع هذه المسألة في البيع والشراء هذا صورتها الفقهية زيد جاء بسلعة من الريف معه الثمر يريد بيعه، فيأتي الرجل يتلقاه ليشتري منه، يتلقاه ليشتري منه، مع أنه الرجل هنا تلقي الجلب لأنه إذا اشترى منه والرجل جاء من الريف فهو قد غفل عن سعر السوق، فلما يأتي الرجل يقول هذه بضاعة جيدة جدا أنا أحب هذه البضاعة، أنت لو ذهبت إلى السوق ممكن ما تبيعها، كثير من الناس يبيعون هذه البضاعة وأنا الآن مسافر فأحتاجها طب أبيعني إياها، فيقول بكم؟ يقول بخمسين، ولو نزل السوق لباعها بسبعين. طيب هنا نسلم ترى أن الشرع انصب نظر الشرع هنا لمصلحة البائع عند الجمهور، أما الملكية يرونها أنها لمصلحة السوق، والصحيح أنها لمصلحة البائع. تلقي الجلب أن يأتي زيد لعم الفلاح الذي تعب في أرضه وأتى بالثمر فيقول له لا تبيعها في السوق، أنا أشتريها منك الآن، لا تبيعها في السوق، فيشتريها منه بسعر أقل من سعر السوق. طيب هذا بالنسبة لصورة هذا البيع. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب نهي، والأصل في النهي التحريم. يبقى فعل المرء زيد عندما ذهب ليتلقى عمرو الذي جاء من الفلاحين يشتري منه ففعل هذا حرام لأنه خالف النهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فهو آثم بما فعل، هذه أول شيء بادئ ذبت قد آثم لأنه خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية وهي المهمة، هل الحكم حكم البيع يصح أم لا إن كان بيعا أو شراء؟ فخلاف بين العلماء، أيضا خلاف بين العلماء، اتفق الجمهور على صحة البيع، اتفق الجمهور على صحة البيع والشراء. لما؟ لتوفر الأركان والشروط، إنما البيع عن طراط، وهنا الشروط والأركان قد توفرت مع اسم المتلقي، مع اسم المتلقي. واختلفوا بعدما اتفقوا على أن البيع صحيح، سنبين اختلافهم في مسألة الخيار. القول الثاني البيع فاسد، القول الثاني البيع فاسد، وهذا قال به بعض المالكية وهو يوافق أصول أهل الظاهر. قال لا تلقوا الجلب، فإذا ذهب زيد يتلقى عمرو الذي أتى من الأرياف ليشتري السلعة منه قبل أن ينزل السوق، هذا البيع باطل لا يصح، ولو حتى تلفت في يده مسألة الضمان ينظرون فيها، لكن البيع باطل. قلنا وما بطلان البيع؟ قالوا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، قال لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب، ولا تلقوا السلعة، لا تلقوا البيع، فهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه. يبقى إذن البيع هنا زيد بشرائه من عمرو هذا الشراء لا يصح، وبيع عمرو له السلعة لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن قولان، القول الأول صحة البيع مع اسم المتلقي، القول الثاني الفساد. أما دليل الجمهور الأصل، فالأصل في البيع الحل، وأيضا قالوا بأن الشروط والأركان قد توفرت، واستدلوا بدليل قوي جدا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا نزل رب السلعة، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، قالوا هذا دليل لنا على صحة البيع، كيف ذلك؟ طب هات، لا يكون الخيار إلا عن بيع صحيح. قال فإذا أتى رب السلعة السوق، الرجل بعد ما اشتراها ب50 نزل في السوق فوجدها ب80، قال أعوذ بالله، الرجل ضحك علي غبنني، فله أن يرد. قال فإذا أتى رب السلعة السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك وإن شاء رد، إن شاء أمسك وإن شاء رد. قالوا هذه دلالة واضحة جدا، لأن الخيار لا يكون إلا عن بيع صحيح، لو لم يصح ما جعل له الخيار. والقول الأول هو الصحيح، قول الجمهور بصحة البيع هو الصحيح، لقول السلام إذا أتى رب السلعة السوق فهو بالخيار. واختلف الجمهور في هذا القول، فما الملكية فلم يجعل له الخيار، الصفر والملكية جعل له الخيار. أما بعض العلماء فقالوا البائع له الخيار، قال فيه به الشافعية والحنابلة، قال الشافعية والحنابلة له الخيار، لكن اختلفوا فيما بينهم هل الخيار على الإطلاق أم على التقييد، والذي جعلهم يختلفون المعنى والمسألة. قال الشافعية والحنابلة إذا أتى رب السلعة السوق فهو بالخيار، إن شاء رد وإن شاء أمسك وتم البيع، وبذلك الإنسان قال له الخيار. فقالوا وهذا على الإطلاق، سواء كان البيع بثمن أقل من سعر السوق أو بثمن أعلى. بمعنى زيد ذهب فاشترى من عمرو ب60، السلعة ب60، لما أتى السوق وجدها ب80، يبقى اشتراها بسعر أقل أم بأكثر؟ بأقل. قالوا له الخيار في الرد، لما؟ لأنه قد غبنه. قالوا والحالة الثانية، اشترى منه الرجل السلعة ب80، ذهب إلى السوق فوجدها ب60، هل له الخيار أم لا؟ الخلاف هنا. أما الشافعية والحنابلة قالوا له الخيار أيضا، وهذا الذي رجحه ابن رجب الحنبلي كما سنبين. وبعض العلماء قالوا لا، المسألة تدور على المعنى، أنتم تأخذون بالظاهر، وهذه أصول الشافعية، والحق معهم في هذا كما سنبين. قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى رب السلعة السوق فهو بإيش؟ بالخيار. وهذا على الإطلاق، ويبقى المطلق على إطلاقه سواء بأقل أو بأكثر، وسنبين المعنى، وهذا هو الأقيس. وإن كان ابن الملق من الشافعية قال لا، الأقيس الوجه الثاني، وهو إن كانت السلعة اشتراها منه الرجل بأقل فله أن يرد، لكن لو اشتراها بأكثر لا يرد. ولذلك قال هذا الأقيس. لما؟ قال إن المقصد الأسمى هو حفظ مال البايع، وحتى يحفظ له حظوظه في الربح، فإن باعها بأكثر من الثمن فهذا المقصود، فلما يرد؟ فلا رد. وقالوا هذا الأقيس. مصلحة أي ثاني؟ ما في، ما هو الثاني ليس له مصلحة غير أنه يشتري ويمشي. هذا بالنسبة للقول في الاختيار. يبقى القول في الاختيار قال المالكية والشافعية والحنابلة على الإطلاق، سواء كان بسعر المثل أو كان بسعر أقل من السوق أو كان بسعر أكثر، لابد له الخيار في الرد، له الخيار في الرد. طيب، وسنبين المعنى. وأما الوجه الثاني قالوا الأقيس أن نفرق بين أن يكون قد باعها بسعر أغلى أو بسعر أقل. لو في سعر أقل فقد غبن، فله خيار الغبن، خيار التغرير والغبن، له أن يردها لأنه غبنه في 20 درهم. مفهوم ولا لا؟ لو كان هو اللي زايد باعها عليه ب80 فزاد عن سعر السوق ب20، قالوا لا يرد، لأن المعنى كالعلة، العلة حفظ حظوظ البائع، أرباح البائع قد حفظت، إذن لا رد، لأننا سنرجع للأصل، والأصل إتمام الصفقة، والأصل أن العقود في البيع ملزمة، فلا رد. فهمتم؟ وقالوا هذا هو الأقيس، هو كلام متين صراحة. والحق أن الأقيس هو القول الأول، وهو أن له الرد على الإطلاق. لما هذا هو الأقيس؟ نقول لأن هؤلاء قالوا هذا هو الأقيس، نظروا فقط لحظوظ البائع وأرباح البائع، ولم ينظروا لمقصد الشرع الآخر، والمقصد هو تعذير المخالف، تعذير المتلقي. هو قد خالف، قد قال إن سلم لا تلق الركبان، وقد خالف، فلما خالف عوقب بالتعذير سواء بأزيد أو بأقل، نكاية فيك يرد، يرد حتى ترى نفسك والمشقة الذي أنت فيها، حملت السلعة ومشيت بها وفرحت بها تؤخذ منك تعذيرا لك، لأنك خالفت الشرع، لأنك خالفت الشرع. ويكون الأصح أن الظاهر قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، ويبقى المطلق على إطلاقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتى رب السلعة السوق فإيش؟ فهو بالخيار. يبقى لنا الكلام على بيع الحاضر للبادي والمصراة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.